إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله ابتداء من اليوم نبدأ في دروس بعد العشاء تتنوع بين الفقه والعقيدة والسيرة حتى نتعلم ديننا. الله تبارك وتعالى أمرنا بتعلم هذا الدين، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كل الخير في تعلم دين ربنا. تعلم الدين فيه النجاة في الدنيا والآخرة، خاصة إذا كان هذا الأمر مؤسسا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاهتمام فيه وكانت العناية فيه بجانب التوحيد والعقيدة، بمعنى لا إله إلا الله وبمعنى محمد رسول الله. هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، خلق الله الجنة والنار، وأنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، وجعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. أعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لابد أن نعلم معناها وأن نعمل بمقتضاها وأن نحذر مما يضادها وينقضها. الإنسان قد يقع في الشرك وفيما ينقض هذه الكلمة، ولذلك كان من الواجب عليه أن يتعلم دين ربه وأن يتعلم التوحيد. فنبدأ الليلة إن شاء الله برسالة وجيزة في نواقض الإسلام، أي الأمور التي قد يقع فيها المرء عن علم أو جهل يخرج فيها من الإسلام إلى الكفر، كسب الدين. كثير من الناس يتساهل بهذا الأمر، بمسألة سب الدين، ويظن أن الأمر يسير وهو مخرج من الإسلام إلى الكفر. لو مات صاحبه لحرم جسده على الجنة، لا يدخل الجنة وإنما يخلد في النار. فهذه رسالة من الأهمية بمكان، هذه رسالة معنونة بنواقض الإسلام، أي الأمور التي تنقض وتهدم الإسلام، وهي لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي الحنبلي، الإمام المعروف الذي ولد في السنة 15 والمئة والألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في قرية العيينة ونشأ بها في بيت علم وفضل، كان أبوه عالما وكان جده عالما، ولا شك أن ذلك يؤثر في تربية المرء، وكان لهم باع كبير في الفتية والتدريس. بعد أن نشأ وحفظ القرآن رحل إلى مكة والمدينة، فحج واعتمر وطلب العلم على علماء بلاد الحرمين، ثم ذهب إلى البصرة، وفي كل ذلك يرى ما كان عليه الناس من العوام والجهال من الوقوع في الشرك من عبادة القبور والذبح والنذر لغير الله، الأمور التي كانت منتشرة في هذا الوقت. ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الأئمة المهتدى بهم دعا إلى توحيد ربه وإلى محاربة هذا الشرك الذي يخالف دين رب العالمين، فأوذي رحمه الله كما كان الأنبياء يؤذون إذا دعوا إلى دين رب العالمين، وأخرج من البصرة فانتقل إلى العيينة إلى مسقط رأسه في المكان الذي ولد فيه، فأوذي كذلك لما دعا إلى التوحيد، فانتقل إلى منطقة تسمى بالضرعية، فكان أميرها محمد ابن سعود، وهو الذي سميت الدولة بعد ذلك باسمه دولة السعودية نسبة إلى الأمير محمد ابن سعود رحمه الله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض عليه دعوته وأنه يدعو إلى التوحيد وإلى الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الأخذ بالكتاب والسنة وإلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، فأعجبته هذه الدعوة فناصرها وأيدها هو وأبناؤه من بعده، فأيده بعده ولده عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز ثم دولة المملكة أو السعودية إلى الآن تنصر هذه الدعوة، أعني الدعوة القائمة على توحيد رب العالمين. هذا العالم ألف كثيرا من المؤلفات في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، فألف هذا الكتاب الذي معنا نواقض الإسلام، ويأتي الكلام على معناه، كتاب يسمى بالقواعد الأربع، يأتي كذلك معنا إن شاء الله الأصول الثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، والذي لم يؤلف مثله في بابه في توحيد العبادة، وعمر طويلا رحمه الله، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، هذا خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يطول عمره يعمر في الإسلام 80 سنة أو 90 سنة ويحسن عمله، يعني يحافظ على الصلاة والصيام والحج وعبادة الله ويبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى، فهذا خير الناس، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، عياذا بالله، إنسان يعمر في الإسلام وتشيب رأسه وتشيب لحيته ومع ذلك عمله سيء لا ترى منه إلا القبيح عياذا بالله، فهذا شر الناس. شيخنا هذا عمر طويلا حتى إنه عمر 92 عاما، عاش 92 سنة رحمه الله، وتوفي 206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي ذكره وبقيت دعوته إلى الآن، نسمع دعوة الإمام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة خالصة تدعو إلى ما كان عليه سلف الأمة، بقي ذكره رحمه الله. وصدق أبو بكر بن أبي عياش أو أبو بكر بن عياش حين قال أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لماذا يبقى ذكر أهل السنة؟ قال لأنهم أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، سورة الشرح نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل فيها ورفعنا لك ذكرك، فكل من رفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها له نصيب من هذه الآية، يرفع الله له ذكره بعد مماته وفي حياته. وأما أهل البدع فهم الذين شنئوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فمعنى هذه الرسالة وهي نواقض الإسلام، ما معنى كلمة نواقض؟ نسمع نواقض الإسلام، نواقض الوضوء، ما معنى كلمة نواقض؟ نواقض جمع ناقض، هو اسم فاعل من نقض الشيء إذا هدمه وأفسده، أقول نقضت البناء يعني هدمت هذا البناء. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، يعني هدمت وأفسدت ما أبرمته. هذه امرأة كانت في الجاهلية كانت تغزل ثم قبل أن تنتهي من غزلها تنقض كل هذا الغزل. فالنقض بمعنى الهدم. قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ونقض الإسلام فعل شيء يفسد الإسلام ويبطله، أن يفعل المرء شيئا يفسد إسلامه. فالإسلام له نواقض وله نواقص، إسلامنا له نواقض وله نواقص. النواقض تخرج المرء من الإسلام إلى الكفر، والنواقص لا تخرج المرء من الإسلام إلى الكفر ولكنها تقدح في إسلامه الواجب وفي إيمانه الواجب كسائر المعاصي والكبائر. إنسان الذي يزني أو يسرق هذا لا يخرج من الإسلام ولا يكفر، ولكن إيمانه ناقص، إسلامه ناقص. أما الذي يسب الدين، الذي يفضل شريعة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جاء بناقض من نواقض الإسلام، يعني خرج من الإسلام. وهناك كذلك قوادح الإسلام. إذن عندنا نواقض تخرج من الإسلام إلى الكفر، نواقص تقدح في الإيمان الواجب والإسلام الواجب، قوادح هذه منها ما هي كفر ومنها ما هي نواقص. طب ما هو الإسلام؟ أنا أقول أنا مسلم، ديني الإسلام. ما معنى كلمة الإسلام؟ الإسلام يعني الاستسلام والخضوع، هذا معنى كلمة الإسلام، الاستسلام والخضوع، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أنقاد إلى دين ربي وإلى ربي بفعل طاعاته سبحانه وتعالى، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. أبرأ إلى الله وأنزه نفسي عن الشرك وأبرأ من أهل الشرك. طب لماذا سمى الشيخ رسالته بنواقض الإسلام؟ لماذا لم يسميها مثلا بأسباب الردة؟ لأنه كان يكلم ويجادل بعض علماء عصره وبعض المجادلين من أهل عصره الذين يقولون إن المسلم لا يخرج من الإسلام إلى الكفر ولو فعل ما فعل، طالما أنه نطق بكلمة التوحيد، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلو سجد إلى قبر أو طاف حول صنم أو ذبح له أو دعاه من دون الله لا يخرج من الإسلام. فالشيخ رحمه الله قال أنتم تدرسون وتدرسون الفقه وأنتم أصحاب مذاهب، عندكم في مذاهبكم باب في الفقه يسمى بنواقض الوضوء. ما معنى نواقض الوضوء؟ يعني الأمور التي تنقض الوضوء، تهدم الوضوء. لو أن إنسانا أحدث، لو أن إنسانا نزل منه المني، لو أن إنسانا نام وكان متوضئا، ما الذي يحدث لوضوئه؟ انتقض الوضوء صحيح، وعليه أن يتوضأ من جديد. هل معنى أنه كان متوضئا أن الوضوء يصير ملازما له أبدا، أم أن هناك ما ينقضه؟ هناك ما ينقضه، وهذا الذي تدرسونه في كتبكم وتدرسونه. كذلك الإسلام، ليس معنى أنك نطقت بهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه لا يمكن أن تخرج من الإسلام إلى الكفر. هناك نواقض تخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر. فسمى هذه الرسالة بنواقض الإسلام، ثم ذكر عشرة نواقض، ذكر نواقض عشرة أو عشرة نواقض. طيب هذه النواقض العشرة كما سنرى من الممكن أن نردها إلى أربعة نواقض. النواقض العشرة دي من الممكن أن نردها إلى أصولها كما سنرى. فهناك نواقض تتعلق بالقول، مجرد الكلمة يكفر بها الإنسان ولو لم يعتقد، لا ينظر إلى اعتقاده، كما قلنا كسب الدين. كسب الدين، واحد سب الدين هذا كافر، لا ينظر إلى اعتقاده، هل هو يعتقد أن سب الدين كفر ولا ليس بكفر، هذا لا ينظر، مجرد القول الذي يستهزئ بالكتاب والسنة بدين رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة تبوك، فقال بعض المنافقين يستهزئون بالنبي وصحبه: ما رأينا أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يقصدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يهزؤون بهم ويستهزئون بهم، فمجرد القول. فأنزل الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الكفر قد يكون بماذا؟ بالقول فقط، وقد يكون بالاعتقاد فقط ولو لم ينطق، قد يكون بالاعتقاد بالقلب فقط ولو لم ينطق. يعني لو أن إنسانا اعتقد أن شريعة خير من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، اعتقد ولو لم ينطق، هذا كافر ولو لم ينطق. كذلك قد يكون بالفعل المجرد دون أن ينطق، فعل مجرد، إنسان سجد أمام الصنم دون أن يكرهه أحد، ذبح للصنم، دعا الصنم من دون الله، أو الولي، ولي من أولياء الله الصالحين، دعاه من دون الله وذبح عنده ونذر له وسجد وطاف حول قبره، هذا كفر مخرج من الملة، لا ينظر فيه إلى الاعتقاد، لا ينظر فيه إلى الاعتقاد. الأمر الرابع أن الكفر قد يكون بالشك. الكفر قد يكون بالإيه؟ بالشك. يعني أقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مسلم، أقول لك محمد رسول الله، تقول والله أنا شاكك إن كان هو رسول الله أو غير رسول الله، أنا شاكك، هذا كفر. هذا المصحف فيه كلام الله، يقول أنا شاكك، ده كلام الله ولا كلام غيري، أنا شاكك، هذا الشك يخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر. فلو نظرنا في هذه النواقض العشرة نرى أنها عادت إلى هذه الأصول الأربعة، منها ما هو كفر باللسان، عشان الإنسان يحاسب على قوله، ينظر فيما يقول، وبالاعتقاد وبالفعل وبالشك. وهذه النواقض معرفتها من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقع فيها دون أن يدري. وحذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وهو صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس أو من الخير يقع فيه. فالإنسان يعرف الشر، هل من أجل أن يعمل به؟ يعرف أن سب الدين كفر عشان يكفر ويسب؟ لا، ولكن من أجل أن يتوقى ذلك، يعلم أنه لو قال هذه الكلمة بانت امرأته منه وصارت طالقة. لو قال، يعرف أنه قال أنت طالق، أن هذه الكلمة تعني فراق أهله وفراق زوجه، الحق بأهلك، أنت علي حرام، هذه الألفاظ قد تحتمل الطلاق، يتعلم ذلك عشان يقول هذا، ليس من أجل أن يقول هذا، ولكن من أجل أن يجتنب هذه الأمور. وقديما قالوا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إزاي أنت تتقي أشياء لا تعلمها؟ ولذلك كان لابد من تعلم هذه النواقض. فقال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ هذه الرسالة الوجيزة بماذا؟ بدأها بالبسملة. بدأها بالإيه؟ بالبسملة. لماذا بدأها بالبسملة؟ اقتداء بكتاب الله بالقرآن، لأن القرآن يبدأ بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله يبدأها بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. هكذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما بدأ به الكتاب العزيز، وكذلك فعل الأئمة في تصانيفهم، فالأئمة إذا صنفوا الكتاب بدأوه ببسم الله الرحمن الرحيم. هناك فرق بين التسمية والبسملة، هناك فرق بين التسمية والبسملة. ما هي البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تسمى بسملة، تسمى إيه؟ وهو مصدر منحوت، يعني مأخوذ من هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تكون في ماذا؟ تكون في القرآن وفي كتابة الرسائل. إذن البسملة تكون في موضعين: إذا أردت أن تقرأ القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في بداية الرسائل. وأما التسمية فهي قولك بسم الله فقط، بسم الله، وهذه تكون قبل كل فعل. قبل الأكل تقول بسم الله، قبل الشرب تقول بسم الله، في دخول البيت تقول بسم الله، ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قل بسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للغلام: يا غلام سم الله، أراد منه أن يقول بسم الله. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه موضعها هذا الذي ذكرنا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بها تبركا، بسم الله تبارك وتعالى، محبة وتعظيما له. قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، اعلم. قال ذلك وأمرك لكي تنتبه، لكي تعلم أن هذا الأمر عظيم ينبغي عليك أن تنتبه له. واعلم في معنى قول الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا. كان ابن مسعود يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أول ما تسمع يا أيها الذين آمنوا انتبه، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. كذلك إذا سمعت اعلم فاعلم أن الأمر جد وأن الأمر خطير. والله تعالى قالها لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بالعلم، أمره بالعلم، يعني ينبغي أن يكون عندك اليقين الجازم على هذه الأمور التي ستذكر. أعلم ماذا؟ اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، أن الأمور التي تهدم الإسلام والتي تسمى بأسباب الردة في كتب الفقه كم ناقض؟ 10. طب هل هي 10 فقط؟ لا، هي كثيرة جدا، بعض العلماء أوصلها إلى 400 ناقض، 400 ناقض من الممكن أن تخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر. ولكن هذه 10 أعظمها ويندرج تحتها غيرها. قلنا: لأن أصول الردة وأصول الخروج من الإسلام كم؟ 4. هو ضرب مثالا أو مثالين على كل واحد من هذه الأصول. فقال: اعلم أن الأمور التي تخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر 10 نواقض. إذن لماذا ذكر هذا العدد 10؟ لأن هذه النواقض هي أعظم النواقض. ولماذا ذكرها في بداية الرسالة؟ لكي يسهل عليك الحفظ، عشان وانت بتحفظ 10 ذكر الناقض الأول، الثاني، الثالث، فضل الرابع والخامس والسادس، وحتى لا ينسى هو، حتى لا ينسى هو، لأنه لو لم يذكر هذا العدد في بداية رسالته ربما ذكر 9 نواقض أو 7 نواقض. سبعة نواقض، ولكنه لما قال عشرة نواقض كان العدد أمامه، بقي ناقض بقي ناقضا. ما هي هذه النواقض؟ قال رحمه الله: الأول، وهذا نكتفي به اليوم إن شاء الله، الناقض الأول: الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، وهذا أعظم النواقض، ولذلك بدأ به المصنف. ما معنى الشرك؟ يعني إنسان مشرك؟ ما معنى الشرك؟ الشرك هو جعل شيء من العبادة لغير الله. الشرك جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو مأخوذ من الضم، ضم شيء إلى شيء على وجه التشريك، فلا تكون العبادة لله وحده، ولكن تكون لغيره أو تكون له ومعه غيره سبحانه وتعالى، كما كان المشركون الأول يفعلون، كانوا يقولون في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني يقولون لا شريك لك، ثم يقولون إلا شريكا هو لك، يقصدون الأصنام، فجعلوا العبادة لله ولغيره، فهذا الشرك. فالشرك جعل شيء من العبادة لغير الله، كالذي يذبح لغير الله. إنسان بيذبح لغير الله، بيذبح للجن، يذبح للأولياء الصالحين، لأصحاب القبور، للصحراء، هذا واقع في الناس، فهذا شرك. أو الذي يدعو غير الله، فهذا شرك، وهذا يناقض التوحيد، لأن الله تعالى ما خلق العبادة إلا من أجل عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله تبارك وتعالى إلا من أجل عبادته. وقال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا يصح أن تعبد الله تبارك وتعالى وأن تشرك معه أحدا غيره في نفس الوقت، لا تقبل العبادة ممن فعل ذلك. ولذلك قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا، أي عمل ولو كان صغيرا، تقديم جنيه، صدقة جنيه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني يرده الله تبارك وتعالى عليه ولا يقبل منه شيئا. ولذلك قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو كانت أعمال جليلة ولكن دخلها الشرك ترد على صاحبها. ولذلك العبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان، عشان ربنا يقبل مني العبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان: يقبل مني الصلاة، الصوم، الزكاة، الذبح، النذر، الدعاء. الشرط الأول الإخلاص، أن أبتغي بهذه العبادة وجه الله، لا أبتغي رياء ولا سمعة، لا أريد من الناس أن يتحدثوا محمد يصلي، محمد يزكي، محمد يحج، محمد يفعل كذا، لا، أبتغي وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني المتابعة. ما معنى المتابعة؟ يعني أن تكون هذه العبادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفعلها كذلك، لا أزيد ولا أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هيئة معينة، أصلي كما كان يصلي، يذكر الله على هيئة معينة، أذكر الله كما كان يذكر. يعني ما ينفعش يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كما يفعل الصوفية، هذا بدعة. لماذا؟ هل فعله النبي؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعله الصحابة؟ ما فعله الصحابة. طب لو قلت يا بدوي يا بدوي يا بدوي اشفي ويا بدوي، هذا شرك، هذا شرك. إذن العبادة حتى تقبل لابد فيها من الإخلاص ومن المتابعة. فأول ما يهدم الإسلام الشرك في عبادة الله. ما معنى العبادة؟ العبادة مأخوذة من لفظ عبد، العين والباء والدال، يقال طريق معبد. يعني طريق معبد؟ يعني طريق ممهد مزلل، تستطيع أن تمشي فيه بسهولة ويسر. ويقال بعير معبد، الدابة هذه الدابة معبدة، الحمار هذا معبد عزكم الله، تقول له شمال شمال، يمين يمين، يعني مزلل. فالعبادة مأخوذة من التعبد، يعني التزلل والخضوع. هذا بالنسبة للغة. طب المعنى الشرعي، العبادة بالنسبة لي أنا، بالنسبة للفاعل، هي غاية الحب مع غاية الذل. العبادة بالنسبة للفاعل غاية الحب مع غاية الذل. أي عبادة أفعالها لله تبارك وتعالى لابد أن يلازمها الحب والخضوع، وليس أي حب، غاية الحب مع غاية الذل، هذه العبادة الكاملة. طيب بالنسبة لأفرادها، هل نستطيع أن نحصي أفراد العبادة؟ الصوم عبادة، والصلاة عبادة، والحج عبادة، والذكر عبادة، وإماطة الأذى عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وبر الوالدين عبادة، أمور كثيرة جدا. طب لو حبينا نأتي بوصف لمعنى العبادة، نقول هي اسم جامع. ما معنى العبادة؟ اسم كلي لكل ما يحبه الله ويرضى. أي شيء يحبه الله ويرضى اسمه إيه؟ عبادة. طالما أن ربنا بيحبه هذا يسمى عبادة. من ماذا؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني أعمال القلوب دي عبادة لله تبارك وتعالى، أعمال اللسان عبادة، أعمال الجوارح عبادة. طالما أن الله يحبها فهي عبادة. إذن كيف تعرف أن هذا الأمر عبادة؟ إن كان الله يحبه فهو، لا يحبه فليس بعبادة، ليس بعبادة. والعبادة كما قلنا لا تكون إلا بشرطين، هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص، فأول ناقض الشرك في عبادة الله، في عبادة الله تعالى. بعض الناس إذا سمع كلمة الشرك ينصرف ذهنه إلى عبادة الأصنام فقط. افتكر أبا جهل وأبا لهب وعبادة الأصنام ومناة وهبل، ليس هذا هو الشرك فقط. عندما يسمع كلمة الشرك ينصرف ذهنه إلى عبادة الأصنام، لا، هذه صورة من صور الشرك، صورة من صور الشرك. هناك صور كثيرة موجودة في عصرنا الحالي، وهي عبادة الأولياء والصالحين. عبادة الأولياء والصالحين، أنت لو نظرت في هذه الموالد، مولد الحسين والبدوي والسيدة وغير ذلك من الموالد، ملايين من الناس تذهب لهذا المولد. من أجل ماذا؟ من أجل التماس البركة، من أجل التماس البركة، من أجل التقرب لصاحب المولد. فبعض الناس عنده اعتقاد أنه لو ما راحش المولد هيحصل له حاجة، له أو لولده أو لماله أو لبيته أو لزوجه. هذا شرك، شرك أكبر مخرج من الملة، فهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. وليس في عبادة للأصنام، ولكن عبادة للأولياء والصالحين. نحن نحب الأولياء والصالحين، احنا بنحب الحسين ونحب السيدة، ودول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لله ما ينبغي أن يصرف إلا لله، ما لله من ذبح ونذر ودعاء وغير ذلك ما ينبغي أن يصرف إلا لله. ولو سألت هؤلاء الصالحين عما يفعله هؤلاء، لو سألتهم يوم القيامة لتبرأوا منهم، كما تتبرأ الملائكة من عابديه. الله عز وجل يقول على لسان، يقول الملائكة، قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. في ناس تعبد الملائكة، قال: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يتبرؤون. عيسى يعبد من دون الله فيتبرؤ يوم القيامة من عابدين. إذن هذا نوع من العبادة، من الناس من يعبد الشمس والقمر. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن هناك من يسجد للشمس والقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من الناس من يعبد الأشجار والأحجار، صحيح؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أحد هذه الأصنام كانت شجرة تعبد من دون الله. فالعبادة ليست مقصورة، الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، على عبادة الإيه؟ الأصنام. وليس الشرك هو اعتقاد خالق ومدبر ورازق غير الله، مش ده الشرك، ليس هذا هو الشرك. المشركون الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم ما كانوا يعتقدون أن الخالق المدبر الرازق إله غير الله، بل كانوا يعتقدون أن الذي يفعل ذلك هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ها فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هم يعترفون ويقرون أن الذي يفعل ذلك هو الله. إذن المشركون ما كانوا يشركون في ذلك، إنما يشركون في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله، صرف يدعون غير الله ويصلون ويطوفون وينذرون، هذا شرك، هذا شرك. وليس الشرك كذلك في الحاكمية فقط، يعني الذي يشرع تشريعا يخالف دين الله، يشرع من دون الله، من دون الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، فهذا شرك، هذا فرد من أفراد الشرك. إذن الشرك أفراده كثيرة، والشرك نوعان، الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. إيه هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو جعل شيء لله لغير الله، يقدح في أصل الإيمان. إن الإنسان ده يعمل شيء مما ينبغي أن يكون لله، يصرفه ويجعله لغير الله، يخرجه من الإسلام إلى الكفر. كهذه الأمور التي ذكرناها، الذبح والنذر والطواف، دي كلها لله، خالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، الذي يقع في هذا الشرك ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب أمور خطيرة جدا تأتي في الآيتين اللتين معنا في هذا النقل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، إذن الذي يشرك الشرك الأكبر لا يغفر له ذنبه، لو مات على ذلك لا يغفر الله له ذنبه، ويدخل النار ولا يخرج منها أبدا، صاحبه خالد مخلد في النار. طيب، الجنة عليه حرام، عمله حابط، عمله إيه؟ حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني هب أن إنسانا ظل 80 عاما يحج ويصوم ويزكي ويفعل كل الصالحات، ثم بعد ذلك في آخر عام ذبح لولي من الأولياء، عايز يخلف عيل أو أي شيء، فذهب إلى ولي من الأولياء خد شاء أو أي شيء وذبحها له من أجل التماس هذا الغرض عنده، هذا خرج من الإسلام إلى الكفر. طب وال80 عام اللي عبد فيهم الله عز وجل؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن يحبط عمله. فالشرك في العبادة كالحدث في الصلاة، الشرك في العبادة زي الحدث في الصلاة. أنا صليت الظهر، صليت الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وأنا في التشهد أحدث خرجت ريح، أروح أتوضى وأجعل للتشهد وأقول السلام عليكم السلام عليكم، ولا لازم أعيد الصلاة من أولها؟ حبطت الصلاة وفسدت الصلاة. كذلك الشرك يحبط سائر الأعمال، الشرك الأكبر يحبط سائر الأعمال. أما الشرك الأصغر فهو جعل شيء لله لغير الله، ولكنه يقدح في تمام الإيمان وكمال الإيمان الواجب، يعني صاحبه لا يخرج من الإسلام إلى الكفر ولكنه ناقص الإيمان، وهذا يكون في نعم كمال الإيمان الواجب. زي إيه؟ الشرك في الألفاظ، ده شرك أصغر وهذا دارج على ألسنة الناس، والنبي لا تعمل كذا، والكعبة لا تعمل كذا، ورحمة فلان لا تعمل، هذا شرك شرك، وإياك أن تستهين به، هذا شرك لا يغفر، شرك لا يغفر. الأمر ليس بالهين، لا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسماء. طب نسيت، قل لا إله إلا الله، هذا هو أو هذه هي الكفارة، هذه الإيه؟ الكفارة. بعض العلماء قال هذا الشرك لا يغفر، يعني لا يدخل تحت المشيئة، صاحبه لابد أن يعذب، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر إشراكا به سواء كان الشرك أصغر أو أكبر، فهذا مما يجعل المرأة يخاف من ذلك. قد يكون شركا في الألفاظ، واحد يقول لك والله ده لولا البط كان الحرام سرق البيت، هذا الشرك شرك. ليه؟ لأن الحافظ هو الله، ما هذه إلا أسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يقولون مطرنا بنوء كذا، المطر دي نزلت بسبب ريح معينة أو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا يقول ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من الكافر؟ الذي يقول مطرنا بفضل نوء كذا وليس بفضل الله. فهذا هو النوع الثاني من الشرك. ثم ختم هذا الناقد بآيتين عظيمتين. الآية الأولى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية الثانية قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عندنا آيتان، الآية الأولى قوله تعالى إنه لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، الآية صريحة في عدم الغفران، تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وآية أخرى يقول الله فيها في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فبالآية الأولى هذه الآية يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي هذه الآية يقول لا يغفر أن يشرك به، والشرك من جملة الذنوب، ما فيش تعارض بين الآيتين. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها في الدنيا، حتى لو أشرك الإنسان وتاب تاب الله عليه، تاب الله عليه. الصحابة كانوا في الجاهلية مشركين وأسلموا وتاب الله عليهم، صحيح؟ كانوا يعبدون الأصنام. فهذا هو معنى الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب في الدنيا. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، لا يغفر شركه يوم القيامة. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب دون الشرك، أي معصية بخلاف الشرك صاحبها يوم القيامة تحت مشيئة الله. ممكن ربنا يغفر له وممكن يعذبه على قدر ذنبه، ولكن لابد أن يدخل الجنة يوما ما. أما لو أشرك الجنة عليه حرام، ولذلك قال في الآية الثانية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآية الأولى والثانية تبين لنا قبح الشرك. فهذا النأخذ الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك في عبادة الله. ثم ذكر النأخذ الثاني وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.